نعم. شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي قوله بأن القرآن مخلوق، كما مر معنا شيخ الإسلام ذكر أن هذا يعطل الأمر والنهي. نعم. يصير كل مخلوق. لكن شيخ ألا يشكل على هذا أن المخلوق أيضا يتكلم بكلام المخلوق ويصير في أوامر ونواهي. نعم. ويصير استفهام وغير ذلك. إيه صحيح. يعني ما يلزم يعني هذا قول باطل، لكن لازم هذا مو بلازم. لا لازم. يقول الله خلق أصواتا لكن ما تدل على أمر ولا على نهي، ممتنع الأمر والنهي، إنما هي تكون كأشكال إذا كانت مكتوبة أو كأصوات الرعد والصواعق إذا كانت مسموعة. لكن شيخ أليس المخلوق يكتب كلام المخلوق؟ نعم بكلامه هو. إيه مخلوق، لأن الإنسان مخلوق. طيب يصير هذا فيه أمر ونهي واستفهام وغير. يصير وحن نقول كلام المخلوق، كلام المخلوق ونصنعه بأيدينا إذا كتبناه وننطق به بألسنتنا إذا تكلمنا فيه. يعني الآن إذا قلنا إنه مخلوق صار كأن الله تعالى أسمع أصواتا لكن ما تشتمل على أمر ولا نهي، وإذا كتب صار كأنه الله تعالى خلق أشياء على أشكال معينة فقط ما تدل على أمر ونهي. تأملها هي واضحة، هي واضحة. وطالما مر بزمن وأنا أتأمل كلام المقيم وشيخ الإسلام في أن هذا يبطل الأمر والنهي وأقول كيف يكون ذلك حتى ظهر لي ما سمعت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.